قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالله أحل لنبيه أزواجه وأحل له ملكة اليمين، فأحل له أزواجه اللاتي آتاهن أجورهن، وأحل له ملكة اليمين، وأحل له بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة اللواتي هاجرن معه بهذا القيد، اللواتي هاجرن معه فأكرمهن بسبب الهجرة، فأحل له بنات العم وبنات الخال إلى آخر ذلك اللواتي هاجرن. هل هو قيد أم هو لبيان الواقع والحال؟ فمنهم من يعتبره قيدا كما سيأتي، وأنه كان الذي أحل له إنما هن بنات العم وما ذكر بعدهن بالقيد اللاتي هاجرن معك، وأما من لم تهاجر معك وإن كانت بنت عم بنت خال بنت عمة بنت خالة فلا، فهذا قيد معتبر على هذا. والمسألة فيها كما ذكر كما سيأتي إن شاء الله، فمنهم من اعتبره قيدا. هذه الآية تدل على ما سمعته، على إحلال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه ما ذكر بعدهن. قال الآية: يظهر تعارضه مع قوله، أي هذه الآية يظهر تعارضها مع هذا، مع قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الحال الآية: لا يحل لك النساء من بعد، بغير التسع اللواتي تحتك ومات عنهن رسول الله لا يحل له أن يزيد على واحدة منهن، واحدة على هؤلاء التسع، لا يحل له أن يزيد على هؤلاء التسع واحدة، فأحل لك تسع فقط. والآية المتقدمة تدل على أنه أحل له أكثر من تسع، أحل اللواتي آتى أجورهن، وأحل له أيضا كذلك مما ملكت أيمانكم مما فاء الله عليه، طيب، وأحل له أيضا بنات العم وبنات العمة إلى آخر ذلك. هذا يدل على أنهن أكثر مما ذكر هنا، وأنه لا يحل له النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. فهذه الآية تدل على قصر النبي عليه الصلاة والسلام على التسع وأنه لا يزيد، والآية المتقدمة تدل على أنه ما فيه مانع أن يزيد على التسع اللواتي كن تحته ومات عنهن عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الجمع. قال: والجواب أن قوله لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك، أي هذا الحكم كان قبله ثم رفع بهذه الآية التي ذكرت: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وما بعدها إن بنات العم إلى آخره. فإذا لا تعارض إذا كان الأمر ما ذكر، وأن قوله في النفي لا يحل لك النساء من بعد هذه الآية منسوخة بالآية الأخرى التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أحل الله سبحانه وتعالى له الزواج بمن شاء من النساء، وليس مقصورا على التسع، وإنما اقتصاره على التسع كان في أول الأمر، أكرم الله سبحانه نساءه لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فأكرمهن بأن لا يتزوج عليهن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الموقف العظيم، وأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فنهى نبيه أن يتزوج عليهن إكراما لهن بسبب هذا الاختيار وهذه المنقبة الجميلة وهذه الفضيلة الطيبة، أنهن ما يخترن على الله أحد ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على ما أعد الله مما عنده من هذه الدنيا، ما اختاروا شيء، اختاروا الدار الآخرة فهي النعيم المقيم والدار السرمدية، وهذه الدنيا زائلة، فكنا يطالبنا بالنفقة، وعند النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون حالة من قلة اليد، فما عنده، فحصل ما حصل، فخيرهن عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن في البداية، فأول من بدأ بها في الاختيار عائشة، أول واحدة خيرها عائشة: إن كنت تريدي كذا أو تريدي كذا، وهو يعلم، وقال له: لا تستعجل، استأمري أبويك، لا تستعجل في الحكم. هو يعلم أن أبوي لا يختارون لي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم ذلك، لكن خيرها: تريدي رسول الله فهذا الحال الذي أنا عليه من قلة اليد، ما عندي شيء، وتريدي الدنيا فالدنيا موجودة، نطلق واذهبنا وتزوجنا من شئتم. فعلى هذا ينبغي للمرأة أن تصبر على الرجل الصالح، والله فيه خير لها عظيم جدا، فلا تلتفت إلى جانب الدنيا، جاء الدنيا ذاهبة وزائلة، فإذا ظفرت برجل صالح فتعض عليه بالنواجد، فإنه خير ما يوجد في هذه الحياة الدنيا، كما أن المرأة الصالحة خير من توجد في هذه الحياة الدنيا من أمتعتها، كذلك أيضا الرجل. فلا يقصر الحديث عن المرأة، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، باعتبار أن الرجل هو الذي يبحث عن هذا الشيء، حتى الرجل والله يتمتع به، يتمتع به، تتمتع به المرأة، فهو متاع لها، لأنه يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعينها على أمور أخرى أيضا، فتظفر به، أو إذا ظفرت به فاظفر بذات الدين أيضا، فاظفر بذي الدين، فإذا وجدت المرأة رجلا ذا دين تعض عليه، تمسك به، ففيه خير لها والله. فرسول الله خير نساءه: فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة على هذه الدنيا الفانية الزائلة. ولها إذا ضاق الأمر من حيث العسر والنفقة لها أن تطالب بالطلاق كما ذكر أهل العلم، لكن ننصحها بالصبر. فالشاهد من هذا أنه لا تعارض بين الآيتين، وإنما هو من باب الناسخ والمنسوخ: لا يحل لك النساء من بعد، هؤلاء التسع قصرهن الله على رسول الله في بدء الأمر، لأنهن اخترن الله، إلى آخر ما ذكر من العلة في الاقتصار. ثم بعد ذلك أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر بأن أباح له النساء، يتزوج من شاء، يتزوج من شاء، فقال الله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى آخر الآية، فأباح له كل شيء، أو أباح له أن يعدد فوق التسع ويزيد أكثر. وقد جاء عن عائشة كما سيأتي معنا أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء. وهذا سيأتي، حديث مسلمة في ضعف: أو حتى أحل الله له النساء. وأما حديث أم سلمة: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، هذا لا يثبت. ويغني عنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المشار إليه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، وهذا حديث ثابت عنها. فإذا هذا هو الجمع، أن لا يحل لك النساء هذه منسوخة الآية المذكورة هذه: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، على قول، أو بالآية التي سيأتي ذكرها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت منهن، ومن ابتغيت ممن عزلت منهن فلا جناح عليك، ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا قول آخر، أن الناسخ هذه الآية لقول: لا يحل لك النساء من بعده، أو أن الناسخ السنة، وهذا الذي اختاره الزجاج رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا يشير إليه الشنقيطي كما سيأتي، أن الناسخ السنة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا أيضا سبقه إلى هذا بعض العلماء، أن الناسخ إنما هو السنة النبوية كما اختار ذلك النحاس وليس الزجاج، النحاس. ثلاثة أقوال في الناسخ بعد تثبيت النسخ، وأن الجمع هو القول بالنسخ، ثم اختلفوا ما هو الناسخ لقوله: لا يحل لك النساء من بعد، ما هو الناسخ هذا؟ فقيل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وقيل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. وقيل السنة هي الناسخة، حديث عائشة وحديث أم سلمة، حديث عائشة ثابت وحديث أم سلمة لا يثبت، هذا قول النحاس وهذا قول قوي. والسنة تنسخ القرآن، ولا يشترط التواتر في السنة حتى تنسخ القرآن، مثلما ثبتت سواء كانت متواترة أو غير متواترة فإنها تنسخ القرآن. هذا حاصل مسألتنا وذكر الخلاف كما سيأتي. قال والجواب أن قوله لا يحل لك النساء منسوخ بقوله إنا أحللنا لك أزواجك، وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما ولا ثالث لهما، لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك، أي عن القول بذلك، وهنا قول آخر سيأتي. نعم، هذه أحد أو هذا أحد الموضعين اللذين تقدم فيهما الناسخ في ترتيب المصحف على المنسوخ، فتقدم الناسخ أولا ذكر وبعده ذكر المنسوخ، فالناسخ الآن يا أيها النبي وهو متقدم، على المنسوخ لا يحل لك النساء من بعده وهو متأخر، فتقدم الناسخ من حيث الترتيب ومن حيث اللفظ، وأما من حيث النزول من حيث النزول فهو مؤخر بعد هذه الآية. وهذا من العجيب أن الناسخ يتقدم ترتيبا على المنسوخ، ومعلوم أن يتقدم المنسوخ ثم يأتي إيش الناسخ بعده، وليس زيادة على ذين الموضعين المذكورين في القرآن، هذا الذي في الأحزاب وهكذا الذي في البقرة في آيات العدة، واعتداد المرأة إذا مات عنها زوجها فإنه تقدم الناسخ على المنسوخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة، هذا الناسخ. والمنسوخ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان حول كامل تمكث في البيت، فجاء النسخ بكم؟ بأربعة أشهر وعشر أيام فقط لا زيادة. هذا من المواضع أيضا التي تقدم فيها الناسخ على المنسوخ، في آية العدة في البخاري عدة الوفاء، فإن المرأة إذا مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، وكان قبله تعتد حولا كاملا، وهذا في غير الحوامل، أما الحامل فتعتد بوضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت عدة وفاء أو عدة طلاق لا تختلف بالنسبة للحامل، وأما غير الحامل فتختلف عدة الوفاء من عدة الطلاق، فإنها في عدة الوفاء أربعة أشهر وعشر أيام، وفي عدة الطلاق ثلاثة قروء، أما الحامل فعدتها واحدة وضع الحمل. قال رحمه الله وقد قدمنا في سورة البقرة أنه أحد الموضعين اللذين في المصحف ناسخهما قبل منسوخهما، لتقدمه في ترتيب المصحف مع تأخره في النزول على القول بذلك. وقيل الآية الناسخة لها هي قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، الآية تقدمة، والصحيح أن هذه الآية إنما هي في القسم، فقد كان في أول الأمر القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم ويعدل بين النساء في القسم، هذا في أول الأمر، فكان يطوف عليه أن كل واحد يعطيها ليلتها يعطيها ليلتها، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب إلى الندب، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام بالخيار، فأنزل الله هذا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قدم من شئت وأخر من شئت، فمن أنت ملزم أنك لابد تمر على هذه في اليوم الأول حقها تعطيها إياه، واليوم الثاني الثانية، لا ترجي من تشاء تؤخر من تشاء وتقدم من تشاء فلا مانع من ذلك. أو من ابتغيت ممن عزلته، أي ممن أردت أن تجامعها أو تبيت عندها، لا بأس تقدمها وإن كانت متأخرة ما في مانع، وإنما كان في أول الأمر أن القسم واجب، يقال القسم وهناك القسم وهناك القسم، فالقسم اليمين، والقسم هو هذا المقصود أن يقسم بينهن، والقسم هو كما ما هو معلوم النوع يرادف النوع، هذا قسم من هذا أقسام، هذا قسم وهذا قسم إلى آخره، ثلاثة أشياء قسم وقسم وقسم وهو اليمين. وهي كلمة واحدة ولفظ واحد وتختلف باختلاف الشكلة. لا إله إلا الله، ما أعظم اللغة العربية. أنتم عندكم هذا في العاجم يختلف باختلاف شكلة، في عندكم موجودة كلمات واحدة لفظها واحد وتختلف، هذا يكون معناه كذا وهذا يكون معناه كذا، والشكلة هي التي تغير. الألفاظ، هل هناك شيء في ألفاظ العاجم؟ أيوه نعم، بالشكلة موجود. بس أما اللغة العربية بحر. قال: وقال بعض العلماء: الصحيح هو هذا الذي سمعته، أن ترجي من تشاء منهن ليست ناسخة، وإنما هي ناسخة لما تقدم من وجوب القسم على النبي عليه الصلاة والسلام، كما رجح ذلك البغوي رحمه الله. قال: وأشهر الأقوال أنها في القسم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه الوجوب وصار الاختيار إليه. هذا هو الصحيح في هذه الآية، قدم وأخر ما شئت. وقيل في الطلاق أيضا، وقيل فيما ذكر. قال: وقال بعض العلماء: هي محكمة، أي أنها لم تنسخ، وعليه فالمعنى: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك، في قوله: إنا أحللنا لك أزواجك، أي من بعد ما ذكر لك من النساء، من وصف النساء اللاتي أحل الله سبحانه وتعالى لك، من اللواتي أتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك، وبنات أيضا عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، وهكذا الواهبة، وما سوى ذلك حرام عليك، ما سوى ذلك حرام عليك. إذن ما في نسخ، وإنما هذه الآية مبينة لما تقدم: لا يحل لك النساء من بعده، قاصرة على ما تقدم مما وصفنا، وهن بنات العم وبنات العمة والخال والخالة والواهبة ومن أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما وراء ذلك، لا يحل لك يا محمد. ليس مقصورا على التسع، في توسعة في الدائرة أكثر من تسع، لكن من وصفنا بهذا الأوصاف المتقدمة. وأما بنت عم ما هاجرت معك لا تحل لك، بنت عم لم تهاجر معك لا تحل لك، بنت عم كذلك، بنت خال بنت خالة، لأنهن مقيدن بهاجرن معك. فما كان من هذا أو ما كان من هذا الباب ووصفنا بهذا الوصف، هؤلاء النسوة حلال وإن كنا أكثر من تسع. وما لم يكن بهذا الوصف كالكافرات والبدويات وهكذا بنات العم اللواتي لم يهاجرن معك، فلا يجوز لك الزواج بهن. هذا قول أن ما هي منسوخة ولا في نسخ، وإنما هو من باب ما ذكر: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء اللواتي وصفنا في الآية المتقدمة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: هي محكمة، وعليه فالمعنى: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك، في قوله: إنا أحللنا لك أزواجك، وهن أكثر من تسع الآية، فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة ما لم يدخل في قوله: إنا أحللنا لك أزواجك. هذه الآية محرمة لما لم يدخل في الآية التي صدر بها في الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، فهذه محرمة لما لم يدخل في هذه الآية، وأما ما دخل فهي مبيحة وليست محرمة وليست مخرجة لشيء، إلا ما لم يدخل في هذه الآية فأخرجت، فلا يحل النبي عليه الصلاة والسلام الزواج بهن. وهذا قول جيد، لكن النسخ قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحل الله له النساء، هذا هو الصواب. قال: فتكون آية لا يحل لك النساء محرمة ما لم يدخل في آية إنا أحللنا لك أزواجك. كلكم عندكم ما لم يدخل، أو أحد عنده من لم يدخل في آية، ولا هو يصرح من حيث ما هو نفس اللفظ، حتى أن المقصود هذا. أي نعم، الشكل يختلف، وهذا هو المعنى، يختلف بالشكل. تمام تمام، والمعنى يختلف بحسب الشكلة الموجودة، هذا مقصودنا. قال: إنا أحللنا لك أزواجك كالكتابيات، محرمة ما لم يدخل في آية إنا أحللنا لك أزواجك، كالكتابيات، النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج كتابية، فيكون لا يحل لك النساء كما يعني غير ما وصفنا، كالكتابيات ما تحل لك كتابية، لأن الله يقول اللاتي آتيت أجورهن فقط وما ذكر بعد ذلك، هؤلاء حلال. أما كتابية يهودية نصرانية أنت ممنوع عليك يا محمد، وغيرك من أمتك جائز لك، جائز لهم، أما أنت فممنوع عليك هذا الشيء. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يتزوج كتابية على هذا القول، ولم يتزوج كتابية عليه الصلاة والسلام. وأما صفية فأسلمت. قال كالكتابيات والمشركات، كذلك المشركات حرام عليه وعلى أمته أن يتزوج أحد من المسلمين بمشركة، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بعض الناس يجري بعد الجمال، هذا خطأ. ولو أعجبتك أمة وإن كانت قليلة الجمال لكنها امرأة صالحة فهي خير من هذه. قال كالكتابيات والمشركات والبدويات، البدويات تحتاج إلى نظر، هل حرمنا على النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه تزوج بعض البدويات؟ أنا ما أعلم أنه تزوج، لكن هذا قول جاء نبي صالح لا يحل لك النساء من بعد، أي أمر أن لا يتزوج عربية ولا غربية، ويتزوج من النساء بعد من النساء اتهامة ما شاء من بنات العم والعمة والخال ولو 300. هذا جاء عن أبي صالح أنه لا يحل لك النساء بعد، أي أن لا أمر أن لا يتزوج عربية ولا غربية، ويتزوج من نساء تهامة وما شاء من بنات العم إلى آخر ذلك ولا مانع ولو كانت 300. هذا عن أبي صالح يحتاج إلى نظر. فما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بدوية، من عنده علم بهذا يفيدنا. أما التحريم هذا يحتاج إلى دليل أنه حرم عليه الزواج من البدويات. بقي ولا غربية، فما أدري ما المقصود بالغربية هنا، هل المقصود لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، والمقصود ما كانت من جهة المغرب بالنسبة للحجاز وهو إقليم الشام، هل هذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج شامية وليس له أن تزوج شامية، وإنما يتزوج بنات الجزيرة وبنات الحجاز تزوج منهن عليه الصلاة والسلام؟ فهل المقصود بقول أبي صالح لا يتزوج أعرابية ولا غربية، هل المقصود من كان غرب المدينة وغرب الحجاز فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج أحد؟ فمن ينظر لنا هذا أن المقصود بالغربية هم كانوا بالنسبة للحجاز غرب الحجاز من جهة المغرب بالنسبة للحجاز، وهذا يأتي على ما ذكر أهل العلم في إقليم أهل الشام، لا يزال أهل الغرب أي أهل الشام ظاهرين على الحق، وقد ظهروا على الحق ولا شك في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، فتحوا الفتوحات دولة بني أمية كلها بالغرب كلها في الجهة هذه، حصل ما حصل من الخير، لا يزال أهل الغرب ظاهرين وفعلا، وربما تتنقل هذه الطائفة كانت في الغرب لا ربما في اليمن، لا يزال هؤلاء على خير والدين ظاهر بهم، الدعوة السلفية ظاهرة، وهكذا ربما تتنقل تقوى في بلدة وتضعف في أخرى. قال كالكتابيات المشركات البدويات. أما الآن النصيرية هي التي سيطرت على سوريا، النصيرية الزنادقة الكفار، ولا يختلف أهل العلم في تكفير النصيرية أكثر من اليهود والنصارى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله النصيرية النخاولة الإسماعيلية أسماء مختلفة ومعاني متحدة. قال كالكتابيات، وزد أيضا القرامطة، كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك فيهن، وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات اللاتي لم يهاجرن معه على القول بذلك فيهن أيضا. والصحيح هو في الآية ما سيأتي ترجيح الإمام رحمه الله تعالى. جاء الوقت ولا نقرأ؟ جاء الوقت والله، هذا نؤخره ونرجع إلى وقت آخر إن شاء الله. فالحاصل هو ما لخصنا فيما تقدم مما ذكر أهل العلم بالنسبة لما يتعلق بحكم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على نساء التسع، هل كان على الإباحة أو على التحريم؟ مر بمراحل، فكان في أول الأمر على المنع إكراما لأزواجه عليه الصلاة والسلام لأنهن اخترن الله إلى آخر ذلك، ثم بعد ذلك نسخ هذا المنع إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما تزوج، ولكنه ما تزوج عليهن أكرمهن، وكانت المنة له عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف أهل العلم في الناسخ ما هو الناسخ، تفضل، على ثلاثة أقوال ذكرها هنا.